إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأيام تمر مر السحاب، وقد هلّ وحل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاء مشتملاً بنسائم الرحمات تصفد فيه الشياطين، فأنت ونفسك في رمضان فلا حجة لك، وتغلق فيه أبواب النيران، فهل تذهب بنفسك بعيداً عن النار أم تقبل عليها؟ وتفتح فيه أبواب الجنان، فهل تشمر عن ساعد الجد في الإقبال على جنة الرب سبحانه وتعالى؟ هذا الشهر العظيم شهر الصيام وشهر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، وفي رمضان الأخير عرضه عليه مرتين وكان يدارسه القرآن. وكان السلف رضوان الله عليهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم يكثرون من تلاوة القرآن وتدبره، وكانوا يتركون كل شيء ويقبلون على القرآن، حتى كانوا يتركون مجالس التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين على ختم القرآن تلاوة وتدبرا وتفكرا وأخذا للأحكام منه من كلام الله رب العالمين. وكانوا أحرص ما يكونون على الخير في رمضان، وأبعد ما يكونون عن المخالفة فيه، وذلك لعلمهم أنه شهر كريم على الله رب العالمين، وأن الله رب العالمين فضله بفضائل كثيرة، وذلك أنه أنزل فيه القرآن، أنزل فيه كلامه، وكلامه صفته سبحانه وتعالى، وصفاته كذاته جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا القرآن هو حبل الله الذي من تمسك به نجا، فتتذكر في رمضان أن نجاتك وأن نجاة الناس أجمعين إنما بالقرآن الذي أنزل في رمضان، وأنه شهر الصيام، وفضل الصيام فضل عظيم معلوم عند الكافة، وإن لم يكن فيه إلا قول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فاختصه الله رب العالمين من دون سائر العبادات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل مرني يا رسول الله بأمر آخذ به يصل بي إلى الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان السلف الصالحون من بعدهم يحرصون على الخير في رمضان، فكن كذلك، فإن هذا الشهر في الحقيقة شهر محنة، فإن هذا الشهر في الحقيقة شهر محنة، وذلك لأنه تصفد فيه الشياطين. فالذي يقع منك يا عبد الله ومن الناس في رمضان لا حجة لك أن شيطانا دفعك إليه أو أغواك عليه، فماذا تقول لربك سبحانه وتعالى وقد صفد الشياطين في رمضان؟ فالسؤال الآن الذي يحدث في ديار المسلمين، ما الذي دفع إليه؟ إن الله رب العالمين يختبرنا في رمضان، وقد أبعد عنا الشياطين، ولسان الحال في رمضان: ها أنتم وأنفسكم فماذا أنتم فاعلون؟ لقد ابتعدت عنكم الشياطين، فهل على ربكم تقبلون؟ لقد صفضت مردة الجن، فهل على الخير تقبلون وبالصالحات تعملون أم ماذا تفعلون؟ كثير من الناس ربما لا يصلي حتى في رمضان، وربما كثير منهم لا يصوم فضلا عن فعل الفواحش والموبقات. وليس بغائب علينا أن غالب المسلمين في رمضان إلا من رحم الله يقبلون على التلفاز وعلى البرامج والمسلسلات والأفلام وعلى كل ما يعرض ويلهي عن ذكر الله رب العالمين. ولم يكن هكذا حال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا حال الصحب الميامين رضي الله عنه. فلماذا يفعل المسلمون هذا؟ وكيف يقبلون على هذا الشهر العظيم الذي اختصهم به رب العالمين، واختصهم فيه بفضائل وبرحمات ومغفرة وعتق من النيران، ثم هم يقبلون على ما يؤدي إلى النيران؟ فعلى كل ولي أمر ورب أسرة أن يأخذ على يد أهله وأن يحجر عليهم وعليهن بألا ينشر الخنا والدعوة إلى الزنا في بيته، وألا ينشر السفور والتبرج والتعري وغير ذلك على ناظريه وأذنيه بين أهله. وعليه أن يتقي الله رب العالمين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلتتق الله رب العالمين في أهلك، في ولدك، في زوجك إلى آخره. وإنما عليك بالإقبال بهم وبهن إلى الطاعات. إذا كان السلف كانوا يتركون مجالس التحديث والعلم ويقبلون على الصلاة وعلى القيام وعلى القرآن، فكيف نترك نحن هذه العبادات ونقبل على الغناء والتمثيل ونحو ذلك؟ هذا عار علينا يقع في ديارنا، فعلينا أن نعمل جادين على أن نزيل هذا من ديارنا ومن بيوتنا، وأن نصلح من أنفسنا، وأن نصلح ذوينا وأهلينا، وأن نتوب إلى الله رب العالمين ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم الذي مضى في فضله ما مضى. فهذا سؤال وقد مضى ذكره: كيف نقبل على هذا الشهر العظيم بهذا الحال؟ فعلينا أن نتوب إلى الله، وهو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. من كان لا يصلي أو لا يداوم على الصلاة فليتق الله رب العالمين وليصلي، فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك الصيام، فمن لم يكن يصم فيما مضى من أعوام فعليه أن يصوم فيما هو آت، فإن الصوم ركن من أركان دين الله رب العالمين وشعبة من شعب الإيمان، فعلى المرء أن يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فجعل من أركانه الصيام. ولذلك اختلف السلف رضوان الله عليه: هل تارك الصيام يكفر أم لا يكفر؟ وكلاهما من أقوال سلفنا الصالحين. فقد اختلف السلف في تارك الصيام، فلما يرضى المؤمن المسلم أن يكون مختلفاً في إسلامه وكفره، فعلينا أن ندعو الذين لا يصومون أن يصوموا، وعلى الرجل في بيته أن يحرص على أن يصوم بنوه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون الصبيان الصغار، كما عند البخاري في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا. وعن عمر رضوان الله عليه لما رأى رجلا أعجميا مفطرا في نهار رمضان فعلاه ضربا وقال: أتفطر وصبياننا صوم؟ فكانوا يعودونهم ويمرنونهم على الصيام منذ حداثة أسنانهم لكي يشبوا على فعل الطاعة، لا سيما مع مشقة هذه العبادة. فعلينا أن نعود الصغار، فكيف بالكبار الذين لا يصومون؟ الذي يرى في سكك المسلمين وذروبهم هذا الأمر يراه مستبشعاً مستنكراً، أن ترى كبير يأكل في محله في مكانه، يأكل علناً يجاهر الناس ويفتن الصغير بل والكبير، ألا يتقي الله رب العالمين؟ إذا كان الذي له عذر في ألا يصوم فهذا ينصحه أهل العلم ألا يفطر أمام صغير وألا يجاهر بفطره أمام الناس كالحائض والنفساء وكالمريض وكالمسافر، فهذا ليس عليه الصوم، ولكن لا يعلن ولا يجاهر بفطره أمام الناس، فما الذي يدري الناس أن لك عذر؟ فلا تكن موضع تهمة ولا تفتن الناس لا سيما الصغار، فكيف بالذي لا عذر له؟ فعلى كل مسلم أن يتقي الله رب العالمين، وعلى كل ولي أمر ورب أسرة أن يدعو الناس إلى ذلك. ومن كان له سلطان على بالغ فليؤدبه وليعزره إذا كان لا يصوم. وأما السؤال الثاني: فلماذا نصوم؟ وهذا سؤال ربما لا يعرض لكثير من الناس، يأتي رمضان فيصوم، ويذهب رمضان فيأتي آخر فيصوم، وهكذا دواليه، ولا يتوقف هنيهة ليسأل نفسه: لماذا أصوم؟ ويعجبني ها هنا تعريف الإمام ابن عثيمين رحمه الله للصيام. كثير من أهل العلم يعرف بأنه إمساك مخصوص عن مخصوص، أو أنه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقال هذا الإمام العلم رحمه الله، قال: هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات. فنحن نصوم تعبدا لله سبحانه وتعالى. لا يصوم المرء لأن الناس يصومون، ولا يصوم المرء لأن هذا أعدل لصحته وأشفى لمرضه ونحو ذلك، وإنما نصوم لأن الله كتب علينا الصيام، ولأن رسول الله فرضه علينا. التعبد لله، أنت مقبل على شهر تتعبد لله جل وعلا بالصيام له لا لغيره، متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم لا لغيره صلى الله عليه وسلم. فالتعبد له ركنان: إخلاص لله جل وعلا، ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تصح عبادة كائنة ما تكون حتى تكون خالصة صوابا، أي تكون خالصة لله رب العالمين، لا رياء فيها ولا سمعة ولا شيئا مما يشوب العمل في أن يكون لله وحده لا شريك له، وأن تكون صوابا على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانظر في نفسك وأنت مقبل على هذا الشهر، أتفعل ما تفعل من الإمساك عن المفطرات إخلاصا لله، فتستحضر هذه النية، ومتابعة لرسول الله فتنظر كيف كان يصوم فتصوم، وإن لم تفعل من قبل فافعل فيما هو آت، أن تبيت النية من الليل إخلاصا لله رب العالمين. والإخلاص والخلوص هو تنقية الشيء من شائبة تكون فيه، كما يخلص اللبن من شوائبه فيصير نقيا سائغا للشاربين، فكذلك لا تقبل العبادة إلا أن تكون خالصة لله رب العالمين. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله رب العالمين لا يقبل عملا أشرك معه غيره فيه. فإياك أن يرد عليك صومك. ولذلك كان من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبييت النية من الليل، كما في السنن من حديث أمنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع أو من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، أي من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. حمله بعض أهل العلم على الفرض والنافلة، فلا يصح صيام إلا أن تنوي قبل الفجر صيامك، سواء كان في رمضان أو في غيره. والراجح وهو قول الجمهور أن هذا الحديث محمول على الفريضة، وأما النافلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشئ صوم النافلة من النهار، كما عند ابن ماجة وغيره أنه لما سأل بعض أهله: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا. قال: إذن إني صائم. وروى البخاري في صحيحه في كتاب الصيام عن جمهرة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف أنهم كانوا ينشئون الصوم في النافلة في النهار، لا سيما إذا وجدوا الجو حارا فكانوا يصومون ليوم القيامة، لحر يوم القيامة. فالشاهد أنه على المسلم في رمضان أن يبيت النية من الليل. واختلف هل تكفي نية واحدة للشهر كله أم لكل يوم يبيت نية والثاني والراجح أنه في كل ليلة يبيت النية لا سيما إذا تسحر فإن سحوره نية منه أنه مصبح صائم في هذا اليوم وعلى المسلمين أن يحافظوا على السحور فإنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أي من الكفار من اليهود والنصارى أكلة السحر وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال تسحروا فإن في السحور بركة إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم فإذا تسحر المرء في كل ليلة فهذا قد نوى لله رب العالمين أن يصوم كثير من الناس يأكل ما يسمى بأكلة العتمة فيأكل بعد العشاء أو بعد القيام هذا جائز مباح ولكن المستحب استحبابا شديدا أكلة السحر التي تكون قبيل الفجر فإنها سميت السحور لأنها تؤكل في ساعة السحر وساعة السحر ساعة نزول ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وذلك كل ليلة فهي ساعة استجابة للدعاء وساعة ذكر فيقوم المرء فيفعل هذه الطاعة ويذكر الرب في هذه الساعة ثم ينشط لصلاة الفجر فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعلها فقد بيت النية ثم أن يكون فعله وهو الشطر الثاني من إجابة السؤال لماذا نصوم نصوم لله على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يصوم على سنن الآباء والأجداد والأشياخ ونحو ذلك يصوم كما عود أن يصوم وليس هكذا كان حال السلف الصالحين بل كانوا يسألون عن الصغير والكبير رضي الله عنهم أجمعين فعلى المسلم أن يسأل كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله في نهار رمضان وكيف كان حاله في ليل رمضان وذلك لكي يقتدي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه فعلى المرء أن يمسك عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع نهار رمضان وكذلك أن يمسك عن المحرمات والفواحش والمعاصي لأنه إذا كان يمسك عن الحلال المباح نهار رمضان فإمساكه عن المحرمات من باب أولى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وقال الصيام جنة من النار لمن لم يخرقها بالغيبة وسمى الغيبة وهي نوع من المحرمات وهذا يقاس عليه غيره ولذلك قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس ربما يمسك عن المطعم والمشرب وعن المنكح ولكنه لا يمسك لسانه ولا يمسك جوارحه عما يغضب الله رب العالمين بل إذا قيل له في ذلك اتق الله يحتج بأنه صائم فهذا يقال له إن كنت صائما حقا لحجزك صيامك عن فعل الموبقات وعن الوقوع في الفواحش والمعاصي، فلم يكن هكذا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر صلى الله عليه وسلم المرأة إن سابه أحد أو شاتمه، وهذا أدعى للمرء أن يرد عن نفسه وأن يدافع عن نفسه، ومع ذلك قال فليقل إني صائم، يذكر نفسه بصيامه الذي أمسك فيه عن الحلال فليمسك عن الحرام من باب أولى، ومذكرا لأخيه الذي قاتله أو سابه أو شاتمه اتق الله رب العالمين وأمسك عن الوقوع في المحرم بلسانك وجوارحك. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر الصيام ودخول رمضان إلى رؤية الهلال، ولم يجعله إلى الحساب الفلكي، وذلك لأن الرؤية ميسورة سهلة على كل أحد، فلذلك قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية قال فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. قال إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا أي فنوا الصيام من الليل، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، لأن اليوم المقبل هو عيد الفطر، وهذا يحرم صيامه بالإجماع، وكذلك عيد الأضحى، فلا يجوز صوم يوم العيدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيام إلى الرؤية، فإن غم علينا فلم نرى الهلال لسحاب أو غيم أو نحو ذلك فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فحض النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نصوم اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم 29 أو يوم 30، وذلك لأن الشهر قد يأتي 29 يوما وقد يأتي 30 يوما، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، أي يأتي 29 ويأتي 30. لذلك قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه، أي إلا إذا كان صوم يعتاده المرء. فإذا كان المرء يصوم الاثنين أو الخميس فصادف أن اليوم المتم لشعبان يوم اثنين أو يوم خميس فهذا يصومه ولا حرج عليه، أو إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف اليوم المتم لشعبان أنه يوم صيامه فهذا يصوم ولا حرج عليه. وأما من لم يكن من عادته الصيام في هذا اليوم فهذا لا يصومه، ومن صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن نتقدم بين يدي رمضان بصيام يوم أو يومين، أي لمعنى رمضان، أي للاحتياط لرمضان، فهذه وسوسة، وقد نهى الشرع عن الوسواس كله، وكذلك لأنه يدخل النفل في الفرض ويخلط بينهما إلى آخر ما قاله أهل العلم رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالهلال، وكذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطور وتعجيل الفطر، وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وهذا أمر لا بد أن ننتبه إليه. كثيرا ما يعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بأمر العبادات، وهذا يدفعنا إلى القول بأن ما تحيا فيه الأمة الآن من تصدع وتشرذم وتشتت وتفرق، ومن أن الناس صاروا شيعا وأحزابا، وأن البيت الواحد انقسم على بنيه على آله، ذلك من أننا لم نأتي بالعبادات على وجهها. لا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطرة، فإن لم تعجله لم تكن بخير، ولا تزال بخير ما أجلت وأخرت السحور، فإن لم تفعل لم تزل ولم تكن بخير. وكذلك لا تزال الأمة بخير ما عجلت صلاة المغرب ما لم تشتبك النجوم، فإن أخرتها لم تكن بخير. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: استووا، أي في الصلاة، ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم، وفي رواية: فلا تختلف قلوبكم فلم يستوي الناس، كما أمر رسول الله فاختلفت القلوب وتنافرت، واختلفت الوجوه وتباعدت، وصار أمر الناس أمر مريج إلا من رحم الله رب العالمين. إذا كان هذا في أمور العبادات، فكيف بأمور التوحيد والاعتقادات؟ والله لولا أن من الله علينا لخسف بنا. نسأل الله رب العالمين أن يصلحنا وأن يصلح منا وأن يصلح بنا وأن يلطف بهذه الأمة. عباد الله، إن الأمر فينا، ولو أننا فعلنا ما طلب منا لأحسن الله بنا، ولو أننا غيرنا من أنفسنا لغير الله بنا. إن حال الأمة حال لا يرضاه الله رب العالمين، وإنما يرضى الله رب العالمين الحال التي كانت عليها رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليصلح امرؤ من نفسه يصلح الله رب العالمين به وحوله. ولو أننا أخذنا هذه القاعدة فغيرنا من أنفسنا لغير الله بنا ولن صلح حال الأمة. الأمة حالها صعب، الأمة حالها يرثى له، الأمة حالها يدنى لها الفؤاد. المسلمون أمرهم عجيب، وصارت كل دولة في واد بعد أن كانوا دولة واحدة، وصارت الدولة الواحدة دويلات بعدما كانت دولة واحدة، وصارت الدويلة الواحدة فيها من الأحزاب والفرق والجماعات والأفكار والمعتقدات ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. هل كان هكذا أصحاب نبيكم؟ كانوا على قلب رجل واحد، فنصرهم الله رب العالمين وأيدهم وأظهرهم على غيرهم رغم قوة غيرهم وقوة عتادهم وأعدادهم. إن الأمر لله رب العالمين، نسأل الله أن يصلحنا. هذا أمر أشار إليه رسولكم صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور. فهذه بعض أحكام الصيام وبعض الأمور الحاثة عليه، ونكمله بإذن الله عز وجل في الخطبة المقبلة. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا إلى رمضان صالحين، وأن يحيينا فيه صالحين، وأن يحيينا بعده صالحين، إلى أن يتوفانا وهو راض عنا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.